السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس السادس من اجتماعنا على تفسير سورة يونس من تفسير الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمه الله. لمن يتابع معنا عبر تليجرام، نحن في المجلد 12 من تفسير الطبري طبعة عالم الكتب صفحة 178. كنا نقرأ في قول الله تبارك وتعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وأذكر من التحق بنا من طلبة العلم عبر تليجرام أننا في مخيم للشباب، هذا المخيم جعلت اسمه بصائر، وأردت فيه أن يتدارس طلبة العلم بصائر في الإيمان والهدى ومحكمات الإسلام من خلال سورة يونس. وهذه السورة من أهم سور القرآن التي ينبغي أن يعلم منها الإيمان ومحكمات الإسلام، وتعليم أبناء الإسلام وشباب الإسلام الإيمان ومحكمات الإسلام من مثل سورة يونس عليه السلام هو من أعظم الأمور في تربية الشباب على الاهتداء بالوحي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الكتاب، ونسأله الهدى والسداد. تفضل اقرأ يا حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين هل من شركائكم الذين تدعون من دون الله وذلك آلهتهم وأوثانهم من يهدي إلى الحق. يقول: من يرشد ضالا من ضلالته إلى قصد السبيل ويسدد حائرا عن الهدى إلى واضح الطريق المستقيم، فإنهم لا يقدرون أن يدعوا أن آلهتهم وأوثانهم ترشد ضالا أو تهدي حائرا، وذلك أنهم إن ادعوا ذلك لها أكذبتهم المشاهدة وأبان عجزها عن ذلك الاختبار بالمعاينة. فإذا قالوا لا وأقروا بذلك فقل لهم: فالله يهدي الضال عن الهدى إلى الحق، فمن يهدي أيها القوم ضالا إلى الحق وحائرا عن الرشد إلى الرشد أحق أن يتبع إلى ما يدعو إليه أمن لا يهدي إلا أن يهدى. واختلفت القراءة في قراءة ذلك. قبل أن ندخل في هذا الاختلاف يا شباب، نريد أن نراجع ما افتتحت به السورة إلى هذا الموضع. الله تبارك وتعالى ذكر أولا في بداية السورة: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، وفي قراءة لسحر مبين. فالله سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء تعجبهم أن يوحي الله تبارك وتعالى إلى رجل منهم، فهم إما أن يكونوا تعجبوا من الوحي، من أن الله يوحي ويهدي، يعني أن يكون منه وحي، أو يكون تعجبهم من أن يكون أوحى إلى رجل، أو أن يكون تعجبهم من اختيار الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يبطل لهم كل هذا، ويبين سبحانه وتعالى براهين أنه سبحانه وتعالى يهدي. ولماذا ينبغي أن يكون الرسل من البشر؟ ولماذا اصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فالله تبارك وتعالى بين في بعد ذلك: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فذكر آيات الله تبارك وتعالى، وذكر النذر، وذكر كذلك الباطل الذي كان عليه المشركون. ثم هنا من قول الله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذه آيات الله تبارك وتعالى وبراهينه وحججه على أنه وحده الإله الحق. فذكر أولا، ركز كده لأن هذه براهين ألوهية الله تبارك وتعالى، ذكر أولا الرزق، أن الله تبارك وتعالى يرزق. قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا هو الرزق. أما يملك السمع والأبصار، هذا هو الملك. نحن نقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فربنا أثبت هنا أن له الرزق وأن له الملك، يملك السمع والأبصار. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. أفلا تتقون، هذا يناسب الإنذار، يعني يجب أن تتقوا ما تنذرون به وتعملون له، لا أن تستهزئوا به وتكذبوه وتستعجلونه. واضح كده؟ طيب، ثم قال فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم يؤمنون. ثم هنا ذكر بدء الخلق، وكثير في القرآن يا شباب يأتي الخلق مع الهداية، مثل هذه الآية ربنا قال قل هل من شركائكم، قل هل، لاحظ شباب الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بداية إقامة الحجة أو الجواب على شبهات المشركين. واضح؟ فمثلا لما هم قالوا في الآية في صفحة 210 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، هم الآن هم الذين طرحوا هذا الأمر، يريدون أن يقولوا أنك افتريت القرآن وأنه من عندك، فربنا علمه الجواب قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، بهذا جواب. لكن هنا ابتداء ربنا سبحانه وتعالى يجيب عن شبهاتهم ويقيم الحجة عليهم. فشوف مثلا قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا بداية لإبطال عبادة الأصنام، كما أن إبراهيم عليه السلام مثلا أبطل عبادة الأصنام بأكثر من سورة، منها مثلا أنه حطم الأصنام كسرها، هذا دليل إن هي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ومنها كذلك أنه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين إلى آخره، هذا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تمام؟ فالقرآن له أكثر من طريق في إبطال عبادة الأصنام. من أعظم هذه الأمور ما في هذا الموضع، أن الله تبارك وتعالى يذكر أن له الخلق والرزق والملك والهداية وتدبير الأمر. فبدأ أولا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، هم لم يجيبوا قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، لأن هم أصلا لا يؤمنون بالبعث، يؤمنون أن الله خلق، لذلك ربنا يحتج عليهم بهذا ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهمنا كده؟ فربنا يحتج عليهم بإيمانهم بأن الله هو الذي خلق وهو الذي بدأ الخلق بأنه قادر على إعادته. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى يؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، هذا يدل يا شباب على أن الخالق لا بد أن يهدي، لذلك سيدنا إبراهيم ماذا قال الذي خلقني فهو، وموسى عليه السلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ونحن نقول في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر فهدى، يبقى الخالق لا بد أن يهدي، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، كيف يكون هذا؟ هل يخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ولا يهديه، أو يكون له فيه أمر ونهي ولا يهديه؟ فكل هذه أمور منكرة. فربنا سبحانه وتعالى يقول قل، يعني هذا من ضمن الحجج عليهم في أمرين، إبطال عبادة الأصنام أو عبادة كل من عبد من دون الله، وإثبات أن الله تبارك وتعالى هو الحق، لذلك هذه السورة هي سورة الحق، إحقاق الحق وإبطال الباطل ولو كره المجرمون، حتى لو كرهوه. واضح؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. لاحظ هنا الكلام عن الاتباع، اتباع الله تبارك وتعالى، لأن احنا قلنا أن هذه السورة من أخص ما فيها من الأمور هو بيان أن الكافر ليس له حجة، لذلك ربنا يقول وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني هؤلاء ليس عندهم حجة. زي بالضبط شباب فرعون لما قال له موسى أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين إلى آخر ذلك. هو قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجودين وبعد كده أتى له بالحجج ولم يؤمن بها. إذن من أخص المقاصد يا شباب في هذه السورة بيان أن الكافر ليس له حجة على عبادته. لذلك شباب من الأمور العظيمة جدا أن الله سبحانه وتعالى يطالبهم بالبرهان، يعني تأتي آيات كثيرة جدا يذكر فيها السلطان والبرهان. السلطان بمعنى الحجة، ليس لهم حجة، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ومن يدعو من دون ومن يدعو في سورة المؤمنون في آخرها، ومن يدعو من دون الله لا برهان له به، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. كل إله من دون الله لا برهان لهم به. يبقى إذن شباب هذه السورة تريد أن تبين أن هؤلاء الكفار بينت لهم الآيات وليس عندهم أدنى برهان على ما هم عليه، إذن هم يتبعون أهواءهم، يعني هؤلاء يتبعون أهواءهم. قال الله سبحانه وتعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. سيأتي الكلام عن هذه الآية إن شاء الله. الذي يهمني هنا فقط أن تعلم أن الله يبين أن الذي خلق لا بد أن يكون له حكمة من الخلق، ولا بد أن يكون له أمر ونهي، ولا بد أن يكون منه الهداية، ولا بد أن يكون ثم بعث وحساب وجزاء لتجزى كل نفس، ولا يمكن أن يسوي بين الكافر والمؤمن والمسلم والمجرم والمتقي والفاجر. هذه الأمور هي التي ذكرتها لكم في أول درس، لا ينبغي أن تكون حاضرة عندك. فضل. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة أهل المدينة أما لا يهدي بتسكين الهاء وتشديد الدال، فجمعوا بين ساكنين، وكأن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم وجهوا أصل الكلمة إلى أنه أما لا يهتدي، ووجدوه في خط المصحف بغير ما قرأوا، وأن التاء حذفت لما أدغمت في الدال، فأقروا الهاء ساكنة على أصلها الذي كانت عليه، وشددوا الدال طلبا لإدغام التاء فيها، فاجتمع بذلك سكون الهاء والدال. كذلك فعلوا في قوله قلنا لهم لا تعدوا في السبت، وفي قوله يخصمون. نعم. وقرأ ذلك بعض قراءة أهل مكة والمدينة والشام والبصرة يهدي. نعم. يهدي بفتح الهاء وتشديد الدال، وأموا ما أمه المدنيون من الكلمة، أموا يعني قصدوا يعني. نعم. غير أنهم نقلوا حركة التاء من يهتدي إلى الهاء الساكنة، فحركوا بحركتها وأدغموا التاء في الدال فشددوها. طبعا الشباب من المواضع العظيمة جدا في القرآن التي هي دليل على ما نحن فيه تماما قول الله عز وجل في إبطال عبادة بني إسرائيل للعجل. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. هذا فيه بيان الوحي والهدى، وهو في بيان أن الله تبارك وتعالى منه كلام ومنه وحي يهدي به، يعني لا يمكن أن يكون الإله ليس منه وحي وليس منه هدى. وقرأ ذلك بعض قراءة الكوفة يهدي بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال من نحو ما قصده قراءة أهل المدينة، غير أن كسر الهاء لكسرة الدال من يهتدي استفصالا للفتحة بعدها كسرة في حرف واحد. وقرأ ذلك بعض يعني عندنا القراءة الأولى يهدي والثانية يهدي بسكون الهاء والثانية بفتحها يهدي. وقرأ ذلك بعض عامة قراءة الكوفيين أما لا يهدي بتسكين الهاء وتخفيش الدال، وقالوا إن العرب تقول هديت بمعنى اهتديت. قالوا فمعنى قوله أما لا يهدي إلا أن يهدى. وأولى القراءات في ذلك بالصواب قراءة من قرأ أما لا يهدي بفتح الهاء وتشديد الدال لما وصفنا من العلة. طبعا شوف كل هذه القراءات ثابتة، يعني الطبري كان أحيانا يرجح بين القراءات كما سبق ذكره كثيرا، فأحيانا يصوب كل القراءات كقراءة يقرأ بها، وأحيانا يرجح بالأفضل. يعني مثلا فأزالهما، وفي فأزلهما، تمام، في قصة آدم وإبليس. فهو بيقول الأولى فأزلهما، أزلهما يعني أخرجهما موجودة في الآية، فهو أحيانا يرجح بين القراءات لكن يصوبها، لكن أحيانا يخطئ قراءة، يعني يقول إن هو إن هذه القراءة خطأ، وغيره يراها متواترة. هذا يحتاج بحث كبير جدا يعني. المهم إن كل هذه القراءات متواترة. نعم. أيوة نعم نعم. أيوة نعم نعم. أتفضل. وأولى القراءة في ذلك الصواب قراءة من قرأ أما لا يهدي بفتح الهاء والسجد، إن وصفنا من العلة لقارئ ذلك كذلك، وأن ذلك لا يدفع صحته ذو علما بكلام العرب وفيهم المنكر غيره، وأحق الكلام أن يقرأ بأفصح اللغات التي نزل بها. حجته لعنده حجة هنا شباب، وهو أن هذا هو الأفصح، فهذا هو الأولى. غيره يقول كل هذه القراءات صحيحة لأن المعاني المرادة بها صحيحة وسائغة. فهمنا؟ يعني هو يا شباب لا يفعل ذلك بهواه كما يقول بعض الجهلة، يقول أن الطبري رحمه الله يتخير من القراءات بهواه ويرد بعض القراءات يعني كما يشاء، هذا ليس صحيحا. زي ما يأتي واحد مثلا يقول مالك بن أنس رحمه الله رد هذا الحديث، كيف يرد هذا الحديث؟ لا، هو لا يراه صحيحا أصلا. هو يقول أنا نشأت بين أهل المدينة وفقهاء المدينة، ما رأيت أحدا يعمل بهذا الحديث. فهو لا يقول أنه ثبت، إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنا أرده، لا، هو يجعل عدم عمل أهل المدينة من الفقهاء به دليلا على عدم ثبوته، لا أنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وصح عنه ثم أنا أخالفه. فهمنا؟ طيب، وهذا بحث طويل. المهم شباب في هذه الآية خلينا نقف وقفة. الله سبحانه وتعالى قال أفمن يهدي إلى الحق. الآن ربنا لا يتكلم عن لا عن الخلق ولا عن الرزق ولا عن الملك ولا عن التدبير، يتكلم عن أمر آخر. إيه شباب؟ الوحي والهدى. الوحي والهدى كما ضرب المثلين في سورة النحل. فربنا يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. أما لا يهدي إلا أن يهدى هم كل من عبد من دون الله، حتى الأنبياء والملائكة، كل هؤلاء إنما هدايتهم من الله، لا يهدون إلا بهداية الله. لكن الكلام أول من يدخل فيهم الأصنام. إلا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي، يعني لا يهتدي أو لا يهدي إلا أن يهدى، إلا أن يهديه غيره. واضح كده شباب؟ ماشي. يعني في في في يعني المعنى إما إن هذا الصنم، هذا الصنم أصلا غير قابل للهداية، أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، تمام؟ أو يكون المراد أنه لا يهتدي إلا أن يهديه غيره، يعني هم أصلا يتصرفون في هذا الصنم كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. في قراءة ليست متواترة، إن الذين تعبدون من إن الذين تدعون من دون الله عباد أو عبادا، مش فاكر أني فيهم، هي ليست متواترة. يعني هو بيقول أصلا هم ليسوا مثلكم، أنقص منكم. إذن ربنا قال بعدها ألهم أرجل يمشون بها، لهم أرجل لكن لا يمشون بها، صح، الصنم بيعملون رجل لا يمشي بها، ولهم أيدي لا يبطش بها، هل إيه بتحرك؟ يبقى كيف يكون المعبود أنقص من العابد؟ فالله سبحانه وتعالى في كثير من في آيات كثيرة من القرآن يبين حجج على إبطال عبادة الأصنام، من ضمنها هذه. سبحانه لا، اتباع الهوى، انهم قالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، لان مخالفة دين الآباء امر ليس سهلا، واحنا لذلك في سورة العنكبوت يعني ان وهو ربنا سبحانه وتعالى. شو يا شباب، احنا قلنا ان هم لما قالوا ان القرآن اول شيء استنكروا ان يكون الله يوحي او يهدي، واستنكروا ان يكون الرسول بشرا، واستنكروا ان يكون النبي ان النبي ان يكون محمد ابن عبد الله هو رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم، تمام، وقالوا ان القرآن سحر مبين، فبالتالي كل من اتبع هذا فهو سفيه، لذلك ربنا قال الا انهم هم السفهاء، صح كده. فربنا يثبت أن المؤمن على بينة وبصيرة أن الكافر لا حجة له نهائي، الكافر ليس له أي حجة. واضح كده شباب؟ فربنا بعد ما ينتهي كل هذا سيعلمك الذي قالوا عنه سحر مبين، ما هو؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يعني الذي قالوا عنه هو سحر هو موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فربنا يعلم المؤمن أن يحمد الله أن هداه الله لهذا بينما يراه غيره سحرا مبينا، فالحمد لله على هدايته. فتأويل الكلام إذن، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهتدي إلى شيء إلا أن يهدى، يعني إلا أن يهديه غيره. وكان بعض أهل التأويل يزعم أن معنى ذلك أما لا يقدر أن ينتقل عن مكانه إلا أن ينقل. وكان مجاهد يقول، وروى إسناد عن مجاهد قوله: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى. قال: الأوثان، الله يهدي منها ومن غيرها من شاء لما شاء. وقوله: فما لكم كيف تحكمون، ألا تعلمون أن من يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من الذي لا يهتدي إلى شيء إلا أن يهديه إليه هاد غيره. فتترك اتباع من لا يهتدي إلى شيء وعبادته وتتبع من يهديكم في ظلمات البر. هو الأفضل الشباب أن أنا أقف فما لكم، هذا وقف كيف تحكمون، يعني هذا الوقف يعني أجمل بكثير، فما لكم كيف تحكمون. ماشي تفضل. وتتبعوا من يهديكم في ظلمات البر والبحر، بخلاف مثلا فما لكم لا تناصرون، دي غيرها. فما لكم يعني ما بالكم، يعني أي شيء في عبادة الأوثان، أي شيء لكم في عبادة الأوثان، فما لكم. يعني بعض الأهل العلم يقول أن الوقف هنا حسن من هذا الباب، فما لكم يعني ما الذي ينفعكم من هذا، كيف تحكمون. فهمنا؟ ده وجهه يعني في الوقف. وتخلص له العبادة فتفردوه بها وحده دون ما تشركونه فيها من أهلهتكم وأوثانكم. القول في تأويل قوله تعالى: طيب أنا أريد أن أقرأ عليكم المثلين اللذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة النحل، لأن هذه الأمثال تتوافق مع هذه الآيات. قال الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ربنا سبحانه وتعالى شباب ذكر أول شيء الملك، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، وذكر الاستطاعة اللي هي القدرة. ثم ذكر بعدها: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. تمام، كل من دون الله هكذا، كل من دون الله فهو كل على الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى، وهو كل ومن رزقناه منا رزقا حسنا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هذا في الرزق. الأمر اللي بعده: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا بالضبط يساوي إيه في هذا المثل؟ أيوة، أما لا يهدي إلا أن يهدى، بالضبط يا شباب، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن ذكر صفتين، يأمر بالعدل هو على صراط مستقيم. لذلك الشباب، الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم ويدعو إلى الصراط المستقيم. من يذكر شاهد على أن الله على الصراط المستقيم؟ أيوة، من يذكرها الآية؟ لا، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. وبعدين إن ربي، لا هنجيب الآية الأول، إني توكلت على الله، صح، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا. تمام، يبقى إذن يا شباب، الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم ويدعو إلى الصراط المستقيم. يعني هذان الأمران، فربنا سبحانه وتعالى ينفي هذا عن الأصنام أو كل من عبد من دونه. وحتى من هدي إلى الصراط المستقيم من الأنبياء وغيرهم إنما هدايته من الله، ما كان ليهتدي إليها لولا أن هداه الله، كما قال إبراهيم لئن لم يهدني ربي لأكنن من القوم الضالين. وأمر الله نبيه أن يقول إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. بعد ما انتهى كل هذا ماذا سيأتي يا شباب؟ لاحظ بقى، ربنا سبحانه وتعالى ذكر ما الذي عليه هؤلاء، والافتراء، إنهم افتروا على الله وكذبوا بآياته، كذبوا بالنذر، استعجلوها، استهزأوا بها، يعبدون الأصنام، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يكذبون بالبعث. فلعلك تقول ما حجة هؤلاء؟ ربنا قال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ليه يا شباب أكثرهم؟ لماذا أكثرهم؟ إني فكر، يعني لماذا لم يبين الله سبحانه وتعالى أن كل هؤلاء يتبعون الظن؟ قال وما يتبع أكثرهم إلا ظن. لأنه بعضهم ضعفاء. ماشي، أيوة ممتاز، أنتوا كلكم تقريبا أجبتوها. لأن ما يتبع أكثرهم إلا ظن شاب تشبه، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يعني أن طائفة التحقت باليهود من العرب لا يعلمون الكتاب إلا القراءة، لا يفهمون ما فيه، اتبعوهم هكذا. فما يتبع أكثرهم إلا ظن، يعني هؤلاء الذين كفروا منهم طائفة جحدت واستيقنت أنفسها، هي تعلم أنها على باطل، وفي طائفة أخرى تظن إن هي على الحق، يعني اشتبه عليها، لأن هي ليس عندها من العلم بالباطل ما عندها هؤلاء. طيب هؤلاء لماذا يعتب عليهم؟ يعني هؤلاء الذين يتبعون الظن يعتب عليهم لماذا؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى أتاهم بالآيات البينات، فلماذا يتبعون الظن؟ ربنا سبحانه وتعالى أتاهم بالآيات البينات. واضح؟ ماشي. سورة البقرة، الله تعالى أصاب الإسلام المسلمين يقول الذين يظنون أنه لا ربك. نعم، هو الظن، الظن لا يلزم أن يكون فيه شك، لا، الظن هو درجات. واضح؟ مثلا قال إني ظننت أني ملاق حسابية، لكن في آية أخرى إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فالظن قد يعني لما يأتي معه، قد يأتي معه ما يدل على الشك، زي مثلا إن بعض الظن إثم، يعني ظن إنسان يظن من غير ما يكون عنده حجة، فهمنا كده؟ لكن لو واحد، لأن بعض الظن إثم يا شباب، لكن بعضه الآن من الفطنة، لما إنسان يرى دلائل الشيء فيظن، مش لازم يرى نفس الشيء، فهمنا كده؟ المهم إن هو رأى العلامات. فجاءت آيات كثيرة يستعمل يكون فيها الظن بمعنى اليقين، كانوا مثل البغي، فظن نعم، فظن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات، يعني ألا نضيق عليه فنادى في الظلمات. فالظن كثيرا ما يأتي بمعنى اليقين. نعم، ما هو ده احنا نقوله إن قد يعني بحسب السياق، هو يظهر من السياق. فلما ربنا يقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كل هذا يكون فيه معنى اليقين. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني الظن لا يمكن أن يقوم مقام الحق. كلمة يغني يعني يغني عنه، يعني يستغنى بالظن عن اليقين، هذا لا يكون. إن الله عليم بما يفعلون. ماشي صدق. أيوة، لا، غير طالب حق أحسن ما تقول ضعيف، يعني أنت قبل أن تنفي الاستطاعة انفي الإرادة، يعني أنت يعني قبل أن تنفي الاستطاعة تنفي الإرادة، يعني لأنه هو أصلا لا يريد هذا، هو يريد أن يتبع هواه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لماذا؟ لأن الله بين الآيات، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. في ناس يا جماعة لا يريد أن يتبع الحق، هو يحب الفساد ويعيش على الفساد، هو يعرف أنه على خطأ وعلى باطل. من الذي قال إن الذي يتبع الباطل يجب أن يكون يحسبه خيرا؟ من الذي قال؟ هو واحد يحب الشر، يحب الباطل. أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. هو صابر عليها، مكافح فيها. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هو يريد ذلك. فهمنا؟ ماشي. القول في تأويل قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق. ما هو خلاف الظن يا شباب؟ العلم. في القرآن يأتي لفظ العلم وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، إلا هنا بمعنى لكن، ليس لهم علم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ فالعلم يأتي بمعنى اليقين الحجة، زي السلطان، العلم والسلطان والبصيرة والبينة والآية والبرهان، كل هذا بإيه؟ قريب من نفس المعنى، وهذا أصح من لفظ المعجزة. لفظ المعجزة لم يذكر لا في القرآن ولا في الحديث. لا مش لازم، هي لا الأذكرية لا الأكثرية مذمومة في كل حال ولا الأقلية، هو فقط ربنا لما بيذكر مثلا فما آمن معه إلا قليل، فائدتها ليس في بيان أن القليل دائما على الحق والكثير دائما على الباطل، لا، لها فائدة واحدة، ما هي؟ وإن كنت قليل وأنت على الحق فلا يضرك كثرة الذين على الباطل فقط. يعني بعض الناس الشباب يستدل على كونه على الحق بأنه قليل هو وجماعته، أو أنهم يشتمون أو ينال منهم، لا، هذا ليس بمجرده. ما انت احنا بنشتم العلمانيين مثلا بنقول انه رجل كافر وفاجر وكذا مثلا، هل مجرد ان الانسان هو وجماعته قليلون او انهم مثلا يؤذون، هل هذا دليل على انهم على الحق؟ طب ما كان واحد مات في سبيل الشيوعية عادي جدا، يعني ما عندوش مشكلة، فاهم؟ والكفار يصبرون على باطلهم. نفس الشيء يا شباب، بعض الناس يظن ان الثبات ان الانسان يثبت على ما هو عليه ده شيء يحمد عليه، لا، المهم ما الذي تثبت عليه، فلا الثبات محمود ولا التغير محمود، المهم ما الذي تتغير إليه وما الذي تثبت عليه. بالعكس، هذا الثبات كان عند الكفار ثبات على الباطل، صح ولا لا؟ صبر على الباطل، هم متمسكون بالباطل، والصحابة غيروا دينهم، يعني غيروا الباطل الذي كانوا عليه، فلا الثبات محمود في ذاته ولا الأكثرية ولا الأقلية، المهم أنت على إيه، ماذا أنت عليه؟ أيوه. لا نفس الشيء، يعني هي الفكرة دي، فكرة الإنسان أمة يقصد أنه قام مقام أمة وأنه كان إماما للناس، يعني اتبع في هذا الأمر وفي صبره. فضل القول في تأويل قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما يتبع أكثرهم إلا ظن تساوي أن المؤمن في المقابل ها؟ لا، على إيه؟ على بينة، على نور، على هدى، على بصيرة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا؟ فربنا كما أثبت كل هذا شباب رد على الآية الأولى، كل الآية ده هذا رد على الآية. الآية الأولى هي مفتاح السورة شباب، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر أو لسحر. وربنا يبين أنهم هم الذين يتبعون الظن، والمؤمن على بينة من ربي وعلى نور وبصيرة وهدى. إن الله عليم بما يفعلون. يقول تعالى ذكره وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين إلا ظنا، يقول إلا ما لا علم لهم بحقيقته وصحته، بل هم منه في شك وريبة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فليست هذه الآية تبرئة، ليست تبرئة لمن لا يتبع إلا الظن، بل هم أشد، لأن هؤلاء يتبعون الظن حملهم الحسد والكبر وعدم مخالفة الآباء. لذلك ربنا بعد ذلك سيذكر في الآية ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، يعني بعض العلماء قال معناها منهم من سيؤمن به، الأقرب والله أعلم لا، من هؤلاء الكفار من يؤمن بالقرآن ويعلم أنه حق لكنه يجحد، ومنهم من لا يؤمن به كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يقول إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، ولا يقوم في شيء مقامه، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى يقين. هذا يدل يا شباب على أن أعظم ما يطلب فيه اليقين هو الدين، أعظم ما تعرف واحد مثلا لما يكون عايز يكشف على نفسه يبحث عن أفضل دكتور، وأول ما يكون عايز فتوى بيسأل أي حد، يعني المفروض الذي يطلب له التثبت هو عصمة أمرك، صح؟ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. ولذلك الصحابة كان أهم شيء بيسألوا عنه ما هو؟ دلني على عمل يدخلني الجنة، أي الإسلام خير، أي العمل أفضل، سبق أهل الدثور بالأجور، هو هذا هو الذي يشغلهم. لماذا؟ لأن دينه هو الذي يعني هو القيمة الأصل في حياته. مثلا لو عايز يروح يعيش في بلد بيفكر دايما ديني كيف سيكون، هذا هو الذي يفكر. لذلك ربنا قال في سورة العنكبوت وهي كانت قبيل الهجرة لما تكلمنا عنها وكانت فيها إلماح للهجرة، ذكر هجرة إبراهيم، قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي ايه فاعبدون. هذا يدل انك انت اصلا في المكان الذي تريد ان تعيش فيه تفكر في العباده حيث تكون ابر واتقى. مش تقعد تفكر في كل في الجنينه وفي الحديقه وفي الطقس وفي الهواء وفي المواصلات واخر حاجه تفكر فيها انت ماذا ستكون انت وابنائك. من تتعرض أبنائك إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الاستضعاف ليس محصورا في أن الإنسان يجبر ويكره, يمكن أن يكون محاطا بفتن لا يقوى عليها ولا على مقاومتها. وأنا كنت في بعض المدن في أوروبا في ألمانيا وجدت شباب ساكنين في شارع أقسم بالله هذا شارع البغاء في البلد هو ساكن فيه. طب انت ابوه مسكنه هناك ليه؟ طب انت عارف ان انت حواليك يعني صالات رقص وبيوت فواحش واضحه, انت مسكن بولادك هناك ليه؟ اصل الايجار هناك رخيص, اصل قريب من الشغل. ده معناه ان الدين بالنسبه له عصمه امره؟ لا والله, والله العظيم لو كان عصمه امره ما كان خطر بباله اصلا ان يضع شيء في ميزانه. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى الإنسان يعني ده معيار في الحياة. أنت لازم أي شيء أي اختيار في حياتك لابد أن ترتب هذا الاختيار حيث تكون أبر وأتقى. هذا الاختيار يا ترى أنا اخترت ده ليه؟ اخترت الجامعة دي, طب اخترت الصاحب ده ليه؟ طب اخترت البلد ليه؟ طب اخترت القرية دي ليه؟ طب اخترت الكتاب ده ليه؟ هو الدين حيث يقربني إلى الله ويبعدني عن المعاصي. لذلك ربنا قال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي الآية الأخرى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. هو لا يفكر إلا في هذا أصلا. واحد تلاقيه بيبحث عن بيت والله آخر حاجة يفكر هل جنبه مسجد ولا لا, مش في دماغه أصلا, ولا يفكر في المكان ولا يروح يشوف ولا المكان جميل وفي حدائق وفي كذا. وبعدين ماذا استفدت انت لما تكون انت قريب؟ خد بالك يا شباب, بعض الناس يقول طيب انا عايش في الاماكن دي بس ما بعصيش ربنا. صح, بس انت بتفقد جزء كبير من قدرتك في مقاومه هذه الاهواء. ليه؟ يعني انت مثلا تصور انت ماشي في شارع تعمدت ان تتمشى زي الناس بيروح يتمشوا في المول من غير اي سبب, وجدت بعض الناس يعني الخروجه بتاعته النزهه في المول, تمام؟ طب انت رايح من نفسك ليه؟ اللي يخليك تفضل ماشي عمال تعمل كده وتعمل كده وتغض؟ طب ليه؟ طب لماذا تذهب اصلا؟ في فرق بين حاله الاضطرار وحاله الاختيار. فهم؟ يبقى الشاهد اللي انا عايز اقوله يا شباب ان الانسان لابد اللي جرنا الكلام ده ايه, انه كان ينبغي ان يطلب اليقين في هذه الامور في الدين, انما في الدين بتاعك ولا يهمك. تجد انا كنت في بعض البلدان وجدت شباب والله عندهم من 20 ل 30 اقسم بالله لا يحسنون قراءه الفاتحه, مش يقرا الفاتحه. طب من انت ابوك بيعمل ايه؟ ولا ابوه علمه سنن الفطره ولا علمه الاغتسال ولا يعرف الجنابه ولا يعرف اي شيء ولا يعرف شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام. يعرف تفاصيل لاعب الكره, تفاصيل حياته, سنه, طوله, بيلبس نوع حذاء ماركه ايه, انتقل من نادي الفلاني, بياخد في الربع ساعه كام, ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. لذلك انا لما انا رحت للشباب دول وشفت كده عملت محاضره اسمها كيف تعرف ولدك برسول الله صلى الله عليه وسلم, كانت موجهه لهؤلاء. انت عمال تشتغل ثلاث شغلانات, انا اعرف واحد شغال ثلاث شغلانات بيشتغل خمس ايام ويوم السبت, يعني هو بيشتغل خمس ايام فترتين ويوم السبت والحد شغال كمان, ولما بيجي حوالي ست ساعات البيت بيقضيهم نوم. طب وانت ما انت ابنك ده هيقعد معاه ازاي؟ مين اللي هيعلم ابنك؟ هينزل عليه الوحي. يعني ابنك ده هيتعلم منين؟ من الذي سيعلمه من رب وما دينه؟ من نبيه؟ ما هي سنن الفطره؟ محكمات الاسلام؟ الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر؟ وده اللي خلاني عملت بعدها سلسله يا بني اني معلمك. يبقى اذا يا شباب لازم في قيمه اساسيه, اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري, ليس مجرد دعاء, ان تطلب الاسباب التي تتعلم بها دينك. لما تلاقي الشخص عمال يدرس لك في الروايات, رحت معرض كتاب قبل ذلك في مكان الناس كلها واقفة على الروايات بالطوابير. رواية ايه رواية؟ يعني انت تقرأ على رواية مثلا, ده لما تكون انت خلاص تعلمت محكمات دينك وعايز تتسلى كده, انما تبقى انت مش فاهم, لا تحسن قراءة القرآن وليس عندك شيء من العلم بالاحكام الفرائض اللي بتعيشها في اليوم, الوضوء والاغتسال وكذا وكذا، وتتعلمني تفاصيل الفرق بين فلسفة أرسطو وفلسفة أفلاطون، أو تتعلم رواية مش عارف لغز البصمة السوداء أو مجلة ميكي أو الحاجات دي. يعني ده معناها أن في واحد عارف خلص، يعني عارف أنت لما واحد بيفكر أصلا أنه مش لاقي يأكل، واحد مش لاقي يأكل فبيفكر أنه يشتري قطر، هو مش لاقي يأكل أصلا. فانت قبل ما تفكر في الروايه وفي التسليه لازم تعرف انك عليك فرائض، هذه الفرائض اطلبها. لما يكون شباب في الجامعه لا يعرفون كيف يغتسلون ولا يعرفون جنابه، اي والله هذا حصل، ولا يعرفون كيف يقرؤون كتاب الله ولا يعرفون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اهم رجل يجب ان تتعلم عنه صلى الله عليه وسلم، هو اهم، هذا اهم. اذا كنت انت تريد ان تتعرف فهذا أهم من تتعرف عليه وعلى سنته وهديه. فهمنا شباب؟ كل هذه الأمور مهمة. يبقى هؤلاء كيف يتبعون إلا لا يتبعون إلا الظن في أمر الدين، في أمر الدين يتبع الكبير الذي أشار عليه بهذا الأمر. واحد يقول أصل فلان ده شيخ كبير في الأزهر فقال هذا الأمر، هل يمكن أن يخطئ؟ هل يمكن ان الشيخ الكبير ده استاذ الدكتور اللي هو بيقول يا بدوي اطعمني او مثلا يا حسين اشفني او اي شيء، هل يمكن ان يخطئ؟ يعني ده اتباع الظن ولا لا؟ اتباع الظن، هل هذا حجه؟ هل هذه حجه عشان تقول ان هو لا يمكن ان يفعل الخطا؟ ده اسمه اتباع الظن. فهمنا شباب؟ كثير من الناس اقسم بالله لو سئل الفتنه لاتاها وما تلبث بها الا يسيره، ولا في دماغه اصلا. لو نوزع شيئا من دنياه يقاتل عليه، ولو نوزع شيء في دينه يبذله، ولا في دماغه أصلا عادي. هي دي نفس الشيء، نفس المعنى. لم يرد إلا الحياة الدنيا، مش في دماغه أصلا الآخرة. من الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. عارف ليه ما له في الآخرة من خلاق؟ لأنه لا يرجوها أصلا، لو كان يرجوها لعامل لها حتى يكون له فيها خلاق. فهمنا شباب؟ فيبقى إذن ذم هؤلاء أنهم في أمر مثل أمر الدين والعبادة لا يتبعون إلا الظن. كيف لا يتبعون إلا الظن؟ لماذا لا تطلب ولا تتحرى ولا تسأل ولا تجتهد؟ دينك هو أهم ما تتحرى له وأهم ما تعمل له. الإنسان يمر يومه وهو لا يفكر هل أديت الفرائض أم لا، يفكر في حتى مع ابنه، يسأل ابنه راح المدرسة لا، راح النادي لا. كان أعرف واحد كان ولد معايا في النادي، أبوه كان شغال سواق تاكس، حالته على قده، كان بيجيب الولد التمرين فترة الصبح وفترة بالليل ويهتم بالولد في كل حاجة، ولا في دماغه الولد صلى ولا صام ولا أي شيء. أما حاجة قال لك التدريب أهم شيء، فالولد طلع نفسه متأقلم على هذا، لأن الأشياء تبلغ من ولدك مبلغها من نفسك، دي معروفة كده. يعني الولد شايف ان حياتك كده، حياتك لله، قرآن، حديث، وقتك بتحافظ عليه، نشيط، مجد، مجتهد، عاقل، تحفظ لسانك، تعرف متى تتكلم، مع من تتكلم، كيف تختار صديقك، كيف تتسلى، خلاص هو يرى الحياة كما يعيشها معك. انما في واحد يعني في واحد قاعد بيقول لي انا زعلان جدا، بنتي ما بتصليش، بنته كده صغيرة، فجبتها قلت لها حبيبتي انت ليه ما بتصليش؟ قالت لي يا عم ابويا اللي بيكلمك ده ما بيركعش ركعة، ضربتها له هنا، بيسموها ايه دي؟ مش منتصف في المخ، دخلت في مخه. فقال لي لا ما هو مش مشكلة، انا جاري كان بيحشش يعني بيجيب اصحابه بيحششه بالليل لحد الفجر، وابنه كان بيقعد معاه، كنت اجي نازل لصلاة الفجر يقول لي يا شيخ حسين، اقول له نعم، يقول لي ابني فلان ده انا عايزه يبقى علامة، علامة مش شيخ، علامة. والله العظيم كان بيقعد ابنه معاه، يعني هو قاعد مع اصحابه في البلكونه بيحششه، قاعد ابنه تقول يطلع ابنك علامه ازاي؟ قول لي ازاي يعني واحد لا ابوه زيك يطلع علامه ازاي؟ فاهم؟ ما في فاهم. فكرتني مره كنا في مكان وكان في يعني بلاش القصه دي مره تانية، بس مش هنقولها هنا. فاكرين ال افتكرت لا في اسرار مش ينفع ولا ايه ده، حاجتين كده غصتين، انت عامل لنا سحلب وانا ايوه خش على السحلب. ايوه المعلم مبسوط منك. اذا يا شباب هذه الصوره لانها صوره احقاق الحق وابطال الباطل تبين ان الباطل ليس معه حجه، وما يتبع اكثرهم الا ظن، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، ان الله عليم بما يفعلون. تفضل. عليم بما يفعلون بالمرصاد، بالمرصاد أن الله سبحانه وتعالى يعلم، وهذا العلم لا يدل فقط على العلم على الجزاء، زي قول الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فهذا زي بالضبط لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فكلمة يعني لقد سمع ليس معناها فقط إن هو الله سبحانه وتعالى سمع لك سيجازيهم. إن الله عليم بما يفعلون، يقول تعالى ذكره إن الله ذو علم بما يفعل هؤلاء المشركون من اتباعهم الظن وتكذيبهم الحق اليقين، وهم لهم وهو لهم بالمرصاد حيث لا يغني عنهم ظنهم من الله شيئا. لذلك شباب الداعي إلى الله ينبغي أن يعمل على الأسباب التي تجعل شباب الإسلام وأبناء الإسلام على يقين وعلى بينة، يعني أن يعزز فيهم اليقين. ما يكونش شاب كده يعبد الله على حرف أو متردد أو, أو, أو شاك أو مرتاب أو موسوس أو حيران. فالعمل على طلب اليقين وبث الأدلة اليقينية لشباب الإسلام وأبناء الإسلام عظيم، لأن المشكلة ليست في قوة الشبهة شباب، ولكن في ضعف المتلقي. شبهة تافهة جدا ملاش أي معنى، بس هو الشاب تعبان، فاهم؟ تعرف لما يكون واحد مريض شوية بنقول ما تطلعش في الهواء، مش عشان قوة الهواء، بس هو ضعيف في هذا الوقت، تمام كده؟ فيعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وما يتبع أكثرهم إلا ظن، هذا يدل على ماذا؟ على وجوب طلب اليقين والحجج والبراهين. ولن تجد هذه الحجج كما تراها في كتاب الله تبارك وتعالى مهما بحثت عنها. الإنسان أعجز من أن يأتي بحجة، لذلك لما هم يقولون الحجج العقلية أو الأدلة العقلية لا يقصدون أن العقل هو الذي بدأ هذه الحجة، لا، وإنما معناها أن الإنسان يعقل هذه الحجة، مش معناه أن العقل هو الذي ابتدأها. الإنسان لا يستطيع أن يأتي بحجة، البرهان من الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب القول في تأويل قوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هذا يعني يؤكد عندي أن قراءة سحر يعني هي طبعا الساحر، هم يقولون أنه ساحر ويأتي منه السحر، تمام؟ فقراءة ساحر وسحر كلاهما الله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء وهؤلاء. الله سبحانه وتعالى نفى عن القرآن أن يكون قول ساحر أو قول كاهن، صح ولا لا؟ ونفى كذلك أن تكون تنزلت به الشياطين، ونفى كذلك أن يكون مفترا من إيه؟ من دون الله تبارك وتعالى. يقول تعالى ذكره ما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى من دون الله، يقول ما ينبغي له أن يترخصه أحد من لا يتخرصه يتخرصه أحد من عند غير الله. الخرص يا شباب اللي هو التخمين والقول بغير علم. طيب في هذا الله سبحانه وتعالى قال شباب بعد ما بين أن هؤلاء ليس عندهم حجة، قالوا عن القرآن أنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا يعني، وقالوا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله. هذا يتضمن أمرين، أن هذا القرآن مفترى، وأن ما في القرآن لا يليق بالله، يعني كأنهم قالوا ذلك لأنهم عايزين قرآن غير هذا أو يبدلوه، فهو لم يعجبهم هذا القرآن. فربنا سبحانه وتعالى قبل أن يبين أن القرآن هدى وموعظة، لا، هذه تفاصيل، لا بد أن يبين أنه من الله وأنه لا ريب فيه. لذلك في سورة البقرة ذلك الكتاب، لماذا شاب؟ لأن العبد يقوى على العمل بالكتاب بقدر يقينه بالكتاب. لذلك ربنا قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. المؤمن محتاج حد يقول له تفضل معنا في القتال؟ لا، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فالريب تردد واليقين إقدام، يعني اليقين يا شباب إقدام بيخليك تقدم لأنك موقن. لذلك ربنا قال قل إني على بينة من ربي. ولذلك شباب هذه السورة سورة اليقين، ستختم بماذا؟ أنا قلت لك الرسائل التي تأتي في آخر السور التي فيها قصص، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فهمت كده؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يبقى هذه الآيات تنفي عن المؤمن الامتراء والريب والشك، تجعله على يقين على بينة على هدى. فهمنا؟ ماشي. ما ينبغي له أن يتخرصه أحد من عند غير الله، وذلك نظير قوله وما كان لنبي أن يغل، بمعنى ما ينبغي لنبي أن يغل هو أصحابه وإن أي يغل نعم أي يغل وإنما قراءة قراءة معروف القراءة يغل يعني هو نفي لأن يغل النبي وأن يغل وإنما هذا خبر من الله جل ثناؤه أن جل ثناؤه أن هذا القرآن من عنده أنزله إلى محمد عبده وتكذيب منه للمشركين الذين قالوا هو شعر وكهانة لا هو ينفع كهانة وكهانة كلمة كهانة يعني فعل الكاهن إنما الكهانة زي التجارة هل وصف أحد من الأنبياء بالكهانة شباب غير النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصف أي نبي بالكهانة لأن الكهانة في لسان العرب هو الذي ينبئ بالغيب بالسجع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على الرجل إنه من إخوان الكهان يعني أقصد أقول إن دي معلومة ليك إن الأنبياء وصفوا لا لسه بقول لك كلمة كاهن عند العرب سيدنا عيسى لم يأتي العرب يعني كل الأنبياء يعني قيل فيهم ساحر مجنون لكن الكاهن وصفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم كذبا طبعا ولكن لماذا لأنه القرآن كان فيه غيب وفي يعني هم قالوا ظنوا أن هذا سجع الكهان يعني والذين قالوا إنما يتعلمه محمد من يحنس الرومي يقول لهم جل ثناؤه ما كان هذا القرآن ليختلقه أحد من عند غير الله يعني ذلك لا يقدر عليه أحد من الخلق طيب ما كان هذا القرآن أن يفترى هذا جواب عن ماذا لا في السورة نفس السورة أي إيتي بقرآن غير هذا أو بدل صح ولا وكذلك نفس صلى الله عليه وسلم قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فهو لم يفتري عليه صلى الله عليه وسلم ما كان هذا القرآن الذي يتلى عليكم أن يفترى مش ممكن لذلك ربنا قال وما تنزلت به الشياطين وبعدين وما ينبغي لهم وما يستطيعون لذلك ربنا قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون المفتون هو الشيطان يعني من منكم الذي تتنزل عليه الشياطين لا يمكن أن يكون هذا قول شيطان الرجيم واضح لذلك قال فأين تذهبون لا يمكن ما كان هذا القرآن الذي يتلى عليكم هذا ما كان ليفترى من دون الله من الذي يستطيع ولو كان هذا القرآن يفترى من دون الله هاتوا مثله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ليس عندهم حجة زي ما لذلك هتلاقي قصة مين يا شباب قصة فرعون مع السحرة صح لأن هم السحرة أرادوا أن يأتوا بمثل ما أتى به موسى فلم يقدروا ولكن تصديق الذي بين يديه يقول تعالى ذكره ولكنه من عند الله أنزله مصدقا لما بين يديه أي لما قبله من الكتب التي أنزلت على أنبياء الله كالتوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه وتفصيل الكتاب يقول وتبيان الكتاب الذي كتبه الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرائضه التي فرضها عليهم في السابق في آية شباب تشبه الوصف هذا في أيوة فين بقى أنا عايزك تتعلم أنا بحاول أدربك على فكرة أنك أنت تشغل الجوجل اللي في مخك القصة مش أنك تكون حافظ الآية جوه السورة قصة أنك تحسن استدعاء الآية في موضعها أو مع نظيرتها لقد كان في قصصهم أكمل ها ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بارك الله فيك آخر سورة يوسف لا ريب فيه يقول لا شك فيه أن أنه تصديق الذي بين يديه من الكتاب وتفصيل الكتاب من عند رب العالمين لا افتراء من عند الله غيره ولا اختلاق لا من عند غيره لا افتراء من عند غيره ولا اختلاق القول في تأويل قوله تعالى أم يقولون افتراه قل أم يقولون افترى قل قلت لك لازم كلمة قل هذه تعتني بها النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله كل شيء سواء في ابتداء الحجة أو في الجواب هو من الله هو الذي يعلمه هم يقولون لك ذلك فقل يقولون ذلك فقل أو يعلموا كيف يبتدئ معه قل فأتوا بسورة مثل كما قال الله عز وجل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين يقول تعالى ذكره أم يقول هؤلاء المشركون ترى محمد هذا القرآن من نفسك فاختلقه وافتعلك. قل يا محمد لهم إن كان كما تقولون إني اختلقته وافتريته فإنكم مثلي من العرب ولساني مثل لسانكم وكلامي، فجيئوا بسورة مثل هذا القرآن. والهاء في قوله مثله كناية عن القرآن، وقد كان بعض نحويين طبعا بعض الناس شباب في قول الله سبحانه وتعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، قالوا إيتوا بسورة من مثل محمد، يعني من حاله، يعني أنه كان لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يأتي بهذا؟ فهل يمكن، يعني هذا أبلغ، يعني إيتوا بسورة من مثله، إما معناها إن كنتم من نفسكم كذا هاتوا سورة من مثله، هذا معروف هم عجزوا، لكن هل يمكن واحد كمحمد الذي لا يقرأ ولا يكتب أن يؤتى من مثله هذا القرآن؟ فهمت؟ فبعضهم جعل المثل هذا إما السورة أو المثل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الوجه حسن، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، فجعل الله كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، هذا أبلغ في الحجة على أنه لم يأتي بهذا القرآن. ما لو كان إيتاءهم بنبي قد كون لا مش نبي إيه؟ أو عفوا مثل النبي محمد رسول الله صدق سورة بسورة. لا سو لا بسورة، يعني سورة من القرآن من مثل هذا الشخص. افتكرت سورة ايه؟ سورة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا سورة من القرآن. لا شيخنا، لكن هنا عليها يعني يعمل معنيان. ايوه يعني ان كان هناك يعني المعنى انا ذكرت لك هذا لا هذا وجه، يعني هم يقولون ان هذا ابلغ من جهة ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني من ناحية العربية يعتبر أقل من هؤلاء، فاهمين يا شباب؟ يعني لا يقرأ ولا يكتب، صح؟ فإذا كان هم أنفسهم وهم يقرؤون ويكتبون لا يأتون أن يأتوا بهذا، فيكون أبلغ ألا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتوا؟ دي الفكرة فقط، ووجه جيد يعني. ماشي. نعم. والهاء في قوله مثله كناية عن القرآن، وقد كان بعض نحويي البصرة يقول معنى ذلك قل فأتوا بسورة مثل سورته، ثم ألقيت سورة وأضيفت المثل إلى ما كان مضافا إليه السورة، كما قيل واسأل القرية، يراد به واسأل أهل القرية. وكان بعضهم ينكر ذلك من قوله، ويزعم أن معناه فأتوا بقرآن مثل هذا القرآن. والصواب من القول في ذلك عندي أن السورة إنما هي سورة من القرآن، وهي قرآن، وإن لم تكن جميع القرآن. نعم. فقيل لهم فأتوا بسورة يعني جاء في القرآن، يعني أن الله سبحانه وتعالى بيّن عجز هؤلاء عن أن يأتوا بالقرآن أو بعشر سور أو بسورة. ماشي. فقيل لهم نحن تمام. فقيل لهم فأتوا بسورة مثله، ولم يقل مثلها، لأن الكناية أخرجت على المعنى، أعني معنى السورة لا على لفظها، لأنها لو أخرجت على لفظها لقيل فأتوا بسورة مثلها، وادعوا من استطعتم من دون يعني فأتوا بسورة مثل القرآن، مثل سور القرآن، سور القرآن يعني سور القرآن. وادعوا من استطعتم من دون الله، يقول وادعوا أيها المشركون على أن يأتوا بسورة مثلها. من كل هذا شباب يدل على اليقين، يعني أنا أقول لك على حاجة، مثلا النصارى كانوا ينهون أتباعهم عن قراءة الإنجيل، ليه؟ لأن هم افتروا، هم يعني إما يعني هذا النهي دليل على الضعف، لكن الله سبحانه وتعالى لما يبدأ القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه ويأمرك بالتدبر. طب لما واحد يكون بيبيع لك جلبية مثلا أو بيبيع لك ترنج جاكت يعني، فيقول لك خد قلب فيه زي ما أنت عايز، غير واحد يوم جاي لك في فولك وإيه ولا خد وبعد كده تلاقيه بايظ. فلما واحد يديك السلعة ويقول لك دور وقلب فيها زي ما أنت عايز، يبقى هو قاعد كده ومريح دماغه لانه واثق في البضاعه بتاعته، صح كده؟ بنسميها احنا ايدي مليانه. انما التاني بيكون ايه، عايزك بس تبيعها وهو يمشي. يعني مره اشترينا الحاف من قناه من القنوات، قال لك الراجل قال لك اللحاف ده هيدفيك في الشتاء وهيبردك في الصيف، تمام؟ وقعد يحكي حكاوي في اللحاف، حسيت ان اللحاف ده مش هقدر اعيش من غيره، اشتريته بخمسين جنيه، قال لك هيوصلك لحد البيت ويساعدك يا هناك لو جالك لحاف غير اللي انت طلبته. أو الله العظيم قال كده بالظبط، قال لك لانك هتطلب لون هيجي لك لون احلى. جت بعد كام يوم جت عربيه قدام البيت، ما اعرفش عربيه ايه دي، عربية كر ولا عربية غريبة كده جت. والله الراجل رمى كيس قدام البيت ومشي هرب. بفتح الكيس ما عرفش لقيت فوطة تقريبا. ده مش لحاف، مش ممكن ده يكون اسمه لحاف. هو ليس له من اللحاف إلا الاسم، زي واحد بيأكل سندويتش فول سماه سندويتش كبدة، هو فول. فده بقى إيه اللي خلاه، إيه اللي خلاه يرمي البتاع ويجري؟ إنه عارف إن أنا لو فتحت الكيس وشفت مش هسيبه، فاهم؟ هفتح راسه على رأيه، بقول لك أشرب من دمك يعني. فالإنسان اللي واثق من حاجته يا شباب ما عندوش أي مشكلة. فربنا تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه أفلا يتدبرون القرآن قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. إنسان صاحب الحجة رأسه مرفوعة وقوي في الحجة، إنما الثاني ضعيف يقول لك لأجعلنك من المسجونين، هو دادر على ذلك إلا على ذلك. ودعوا من استطعتم من دون الله، يقول ودعوا أيها المشركون على أن يأتوا بسورة مثلها من قدرتم على من قدرتم أن تدعوا على ذلك من أوليائكم وشركائكم من دون الله، يقول من عند غير الله، فأجمعوا على ذلك واجتهدوا فإنكم لا تستطيعون أن تأتوا بسورة مثله أبدا. وقوله إن كنتم صادقين، يقول إن كنتم صادقين في أن محمدا افتراه فأتوا بسورة مثله من جميع من يعينكم على الإتيان بها، فإن لم تفعلوا ذلك فلا شك أنكم كذبة في زعمكم أن محمدا افتراه. طيب يا شباب السؤال، هل هؤلاء يعني لماذا لم يحاول هؤلاء أن يأتوا بمثل القرآن؟ الذي حاول منهم صار أضحوكة صح؟ طب لماذا لم يحاول هؤلاء يا شباب؟ لعلمهم أن هذا من عند الله. هذا هو الجواب، مجرد عدم محاولة هؤلاء تدل أنهم لا يتبعون إلا الظن أو أنهم جاحدون. يعني هم يعني لم يحاولوا أصلا، هذا يدل على أنهم كانوا يعلمون أن هذا من عند الله. لذلك في بعض الآيات يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ده باب آخر. أيوة خلاص بيتهربوا ويدخلوا في أمر آخر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، لأن النبي لم يكن منهم، لأن النبي الخاتم كانوا يريدون أن يكون منهم لكن صار من ولد إسماعيل عليه السلام، فلذلك حسدوا. ماشي. الله ينور عليك، لأن كلمة ما كان تدل على الامتناع، زي ما احنا قلنا وما كانوا ليؤمنوا، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كنوا عباد لي من دون الله، هذا ما يكون أصلا. فهمنا كده شباب؟ فده نفي الكون، هذا أبلغ من نفي الحدوث. فإن لم تفعلوا ذلك فلا شك أنكم كذبة في زعمكم أن محمدا افتراه، لأن محمدا لن يعدو أن يكون بشرا مثلكم. صح. فإذا عجز الجميع من الخلق أن يأتوا بسورة مثله فالواحد منكم عن أن يأتي بجميعه أعجز. صح. القول في تأويل قوله تعالى بل كذبوا بما لم يعني تصور كذا شباب، حول كان في واحد بدأ في سواقة السيارات، تمام؟ فسائل العربية شوية كده يعني مدة، فصاحبي بيقول له في مصر، هو شغال سواق تاكسي يعني، بدأ في السواقة بقاله مدة، وبعد كده أنا ليا صديقي يعني محترف في السواقة، فهو اللي لسه بادئ ده بقاله مدة واشتغل في التاكس عايز يخش منافس مع مين؟ مع صاحبي. فصاحبي قال له يا ابني ده أنا رجعت بظهري أكتر من اللي أنت مشيته كله بوشك. فهمنا كده؟ ده معنى جميل، إن واحد عجز عن البداية، عاجز عن أبسط المراحل، فكيف يمكن أن يتمم العمل؟ الذي يعجز عن أن يأتي بسورة هل يمكن أن يأتي بالقرآن؟ فهمنا شباب؟ والله سبحان الله، آيات القرآن هي الآيات البينات، لذلك قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. القول في تأويل قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الذين لا يتبع أكثرهم إلا ظنه، هؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، لأنهم اتبعوا الظن. ربنا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، هذا ذم للتكذيب مع عدم الإحاطة. واحد أصلا لم يسمع حجتك فكذبك، هو لم يسمعها أصلا. يعني في واحد مثلا لم يقول لك لا تقرأ على القرآن، ده يدل على إيه؟ ده يدل على أنه ليس طالب حق. كذب بأمر لم يحط به علما، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، واضح؟ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يقول تعالى ذكره: ما بهؤلاء المشركين يا محمد تكذيبك، ولكن بهم التكذيب بما لم يحيطوا بعلمه مما أنزل الله عليك في هذا القرآن من وعيدهم على كفرهم بربهم. ولما يأتهم تأويله يقول: ولما طبعا المؤمن قد يحيط علما بالقرآن إذا طلب أسبابه. ربنا قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والهدهد قال: أحط بما لم تحط به. فالإنسان يمكن أن يحيط علمه وهو اليقين، واضح كده؟ ولما يأتهم تأويله يقول: ولما يأتهم بعد بيان ما يقول إليه ذلك الوعيد الذي توعد. قلنا أن تأويل النبأ هو وقوعه، وتأويل الأمر والنهي امتثاله. فهؤلاء أنذروا، تمام، والآيات جاءتهم، يعني جاءتهم الآيات والنذر، صح كده؟ فهم كذبوا بالآيات ولم يحيطوا بها علما، من غير ما يعلموها كذبوا بها. طب والنذر؟ كذبوا بالنذر أيضا، قالوا هذا كذب واستعجلوه واستهزأوا به. ولما يأتيهم تأويله، كلمة لما غير لم، احنا عندنا لما يا شباب حرف نفي وقلب وجزم. انت تقول لي انت أكلت، أقول لك لم أكل. لم أكل إلا حصل ثلاث حاجات في لم دي، إن هي نفي نفت الأكل، وقلب قلبت زمن المضارع للماضي، لم أكل بتكلم عن الماضي، صح كده؟ وجزم خليته مجزوم بدل ما يكون مرفوع، فهمنا كده شباب؟ لما بقى زيها بالضبط، بس بتفرق عنها في شيء، أن لما هي نفي للأمر المتوقع حدوثه، تمام كده؟ جي مين معنا؟ إبراهيم مثلا مش متجوز بس خاطب مثلا، فأنا أقول له أنت تزوجت؟ يقول: لما أتزوج. إنما أحمد العملية نشفة زي المستشفى معاه، ما فيش حاجة، ما عندوش أدنى شيء، فأقول له تزوجت؟ لا ولم. لا هيقول لي لا ولم ولن، فاهم كده؟ لم، أيوة. وبعدها يبكي، صح. يبقى لم أتزوج ما عملتش أي حاجة، زي ما أنا لما أتزوج يبقى إيه، خطبت كده وإيه ومشيت في السكة، تمام؟ القريب، لا، متوقع حدوثه، يعني في مثلا قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، بس هو متوقع. لأن أنت خدت الخطوة، مثلا أنت طالع من مثلا من أنقرة مثلا ورايح على اسطنبول، لو أنت أصلا ما خرجتش من البيت فأنا أقول لك وصلت، تقول لم أصل مثلا، لكن لو أنت خلاص قربت جدا تقول لي لما أصل، يبقى أنت في الإيه، في السكة. يعني كلمة لما يأتيهم تأويله بقى، لما أنت عرفت معناها تدل على ماذا؟ أنه قرب ميعاده. كذبوا بالنذر، ولما يأتيهم تأويل النذر، هذا يدل على أنهم لما تنزل بهم النذر سيصدقون، بس في الوقت الذي لا ينفع فيه، زي حديث النذير العريان الذي ذكرته لكم، إن لما ينزل بهم الجيش بساحتهم هيصدقوا أن الراجل اللي كان بيقول لهم إني رأيت الجيش صادق. ولكن هذا ليس إيمانا يا شباب. لماذا ليس إيمانا؟ لأنهم رأوه. الإيمان هو أن تأتمن من أخبرك، أما إذا رأيت الشيء فليس إيمان. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. هذا ماشي في نفس السكة، نفس الطريقة شباب. يبقى كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، آيات الوحي، ولما يأتيهم تأويله النذر. لذلك ربنا قال: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. شوف الآيات البينات، خسروا أنفسهم، هي دي أعظم خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ليست الخسارة إنك أنت تخسر مالا ولا تخسر في صفقة ولا كل هذا، لا شيء، هذه ليست خسارة، ليس هذا هو الخسران المبين أصلا. كما أن ما دون الجنة ليس هو الفضل الكبير ولا الفوز العظيم، لازم الإنسان يتعلم قيمة الأشياء من رب العالمين سبحانه وتعالى، ربنا يعلمك كيف تقدر الأشياء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هي دي قيمتك عند الله، لا نسبك ولا لونك ولا شكلك ولا أي شيء، فهمنا كده شباب؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، يعني سيأتي هذا التأويل، لكن لما يأتي هذا التأويل هل ينفعهم الإيمان ولا ينفعهم ذلك؟ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أسروا الندامة يعني أصلا مش كمان مش عارفين. تعرف أنت في مصيبة تنزل تعرفش تتكلم، إنك تسر هذا ده أصعب، ويأتي إن شاء الله بيانه. كذلك كذب الذين من قبلهم، يقول تعالى ذكره، كما كذب هؤلاء المشركون يا محمد بوعيد الله، كذلك كذب الأمم التي خلت قبلهم بوعيد الله إياهم على تكذيبهم رسلهم وكفرهم بربهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فانظر يا محمد كيف كان عقبى كفر من كفر بالله، ألم نهلك بعضهم بالرجفة وبعضهم بالخس، نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين كذلك. يقول إن عاقبة هؤلاء الذين يكذبونك ويجحدون بآيات من كفار قومك كالتي كانت عاقبة من قبلهم. كلمة كذلك كذب الذين من قبلهم ما معناها؟ أنهم أهلكوا كذبوهم، يعني الذين كانوا من قبل أيضا كذبوا نفس الشيء، كذبوا الوحي الذي يقوله الأنبياء الآيات وكذبوا بالنذر، صح ولا لا؟ تمام. نفس الشيء، كالتي كانت عاقبة من قبلهم من كفارة الأمم إن لم ينيبوا من كفرهم ويسارعوا إلى التوبة. لذلك شباب المؤمن مأمور أن ينتظر، أن ينتظر، لازم لازم تتعود هذا الانتظار، إنك أنت وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. لماذا شباب؟ لأن المؤمن يرجو من الله ما لا يرجوه الكافر، وترجون من الله ما لا يرجون المؤمن، يعني إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. الكافر دايما يحسبها بالأسباب، إنما المؤمن معه أعظم سبيل وأعظم سبب، وهو أن الله سبحانه وتعالى معه، فهمنا؟ وليس النصر هو أن تغلب، النصر أن تلقى الله غير مبدل. مين اللي قال إن النصر يجب أنك أنت تهزم عدوك أو تكون عالي عليه؟ لا، أنت عال بإيمانك. لذلك يا شباب أعظم ما يقتل به الطغاة هو ماذا؟ أنه لا يستطيع أن ينزع الإيمان من قلبك. لذلك هم قالوا فاقضي ما أنت قض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لن تستطيع أن تنزع الإيمان من قلوبنا. لذلك لما هو توعدهم في سورة الأعراف قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، هذا هو الذي يشغله، أنه يلقى الله غير مبدل، هو ده اللي في دماغه. لذلك خبيب بن عدي ماذا قال يا شباب؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ليس مهم أين تموت، متى تموت، بأي طريقة تموت، على يد من تموت، المهم على أي شيء ستموت، بس هذا هو أهم شيء، وما بدلوا تبديله. فهمنا شباب؟ فهو بيقول هم قالوا له احنا هنموتك براحتكم تموتوني، هو بيقول لست أبالي حين أقتل مسلما، إذا لقيت الله مسلما لا أبالي على أي جنب كان في الله مصرعي ولا بدماغي. فهمنا؟ لأن هذا وهذا معنى شباب ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما معناه؟ والإنسان يملك ذلك لكن يستطيع أن يأخذ بأسبابه. يبقى فهمت الفكرة؟ يعني اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني خذوا الأسباب التي تجعلكم لا تموتون إلا على الإسلام، وإن كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت لكن الإنسان مأمور بأخذ الأسباب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فهمنا شباب؟ ماشي. القول في تأويل قوله تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، يقول تعالى ذكره ومن قومك يا محمد من قريش من سوف يؤمن به، يقول من سوف يصدق بالقرآن ويقر أنه من عند الله. ده اختيار الطبري، غيره لا يرضى هذا التفسير، لأنهم يروا، يعني الذين اختاروا القول الآخر يرون منهم ما يؤمن هؤلاء الكفار، من الذين كذبوا بالقرآن من يعلم أنه حق ولكنهم ينكرون ويجحدون، تمام؟ ومنهم من لا يؤمن به الذين يتبعون الظن، فهمنا كده؟ لكن قول الطبري هذا قال به عدد من أهل العلم، يعني من الذين يكذبون بالقرآن الآن من سيؤمن به، فهمنا شباب؟ ماشي. ومنهم من لا يؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به أبدا، يقول ومنهم من لا يصدق به ولا يقر أبدا وربك أعلم بالمفسدين، يعني المتبوعون يؤمنون به يعني يعلمون أنه حق فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والأتباع هم الذين لا يتبعون إلا الظن، زي بالضبط إيه؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، ليس عندهم إلا ظن، تمام؟ يقول والله أعلم بالمكذبين به منهم الذين لا يصدقون به أبدا من كل أحد لا يخفى عليه وهو من وراء عقاب. كلمة أعلم بالمفسدين شباب هذه تأتي كثيرا بيان بيان علم الله وسمعه بما يفعله الكفار. لماذا شباب؟ حتى يصبر المؤمن، لأن المؤمن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. المؤمن يمكن أن يأتي الشيطان يقول له لو كان هؤلاء على الباطل لأخذهم الله أو عاقبهم، فيغتر بتقلب هؤلاء. فربنا يقول لا، ربك أعلم بالمفسدين، خلاص ربك عليم بها. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وفي المقابل وما أنفقتم من نفقة أو أذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فعلم المؤمن يا شباب بأن ربه بكل شيء عليم يطمئنه تماما. لذلك ربنا يقول وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله عليما، كفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. هذه الكفاية بالله شباب هي اليقين الذي يكمل به المؤمن. لأنك أنت لما ربنا قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يكفي لي. فإنسان شباب يعني يأتي وساوس، طب أنا فعلت هذا الأمر لم يعلمه أحد، لم يثني علي شيء، لم يشكروه، لم يلاحظه أحد، كفى بالله شهيدا. طب فلان كذب بالحق، يعني المنافقون لما طعنوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني أن تدبيره في الحرب تسبب في الهزيمة، وقالوا إن هذا يدل أنه ليس رسول الله، فربنا قال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يعني لو جحد كل أولئك رسالتك يكفيك أن ربك يشهد أنك على الحق. لذلك في سورة الرعد في آخرها ويقولون ويقول الذين كفروا لست مرسلة إل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني أن أهل الكتاب يشهدون أيضا. فيبقى شباب الكفاية بالله، تكتفي بالله، أن الله يراك يكفي، أن الله عليم بك وبفعلك يكفي، أن الله شهيد عليك، أن الله ولي وأن الله نصير. يعني شوف الآية العظيمة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. الله وربنا يعلمه. نعم لا بد من الإنسان يا شباب يعلم الأعداء، والله أعلم بأعدائكم، ربنا لازم يعلمك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ربنا يعلمنا الأعداء. فربنا يقول كما أن لك أعداء مجرمين فكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وبعدها وكفى بربك إيه هاديا ونصيرا. يبقى المؤمن لازم يعرف أن الكفاية بالله، أنك تكتفي بالله في كل شيء، في الرزق، في التوكل، في الشاهد عليك، أن يكون رقيبا عليك، هو يرى تعبك وبذلك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هنا وما تكون في شأن وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. خلاص، لأن الإخلاص شباب مبدأه بالعلم ونهايته بالعمل. الإخلاص ما هوش عمل، هو علم قبل أن يكون عمل. لما يعلم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي يملك الضر والنفع، وأنه لن يظلمه حسنة عملها، تمام، وأنه سبحانه وتعالى شكور لن يضيع عمله، يبقى لماذا يرجو بعمله الناس؟ هو يرجو بعمله الناس لكونه يظن أن الناس يملكون له ضرا أو نفعا. يبقى الإخلاص مبدأه بالعلم ونهايته بالعمل. الإخلاص أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك لك الجزاء، غير الله ينسى ويجحد وينكر ولا يملك لك ضرا ولا نفعا. معنا هذا كيف الأوقات اللي لازم نتذكره بيغيب عننا، هو بيغيب. ما هو أنت لازم بص يا شباب، هو الإنسان بطبيعته بينسى. يعني إنسان أنا أديب كثير منكم بيبعت لي رسائل بعد المخيم يقول أنا فضلت أسبوع كويس وماشي على البرنامج تمام، بس فاتت فيها فترات نسيت. السبب إيه يا شباب؟ لأن الإنسان يحتاج إلى المحفزات أن تبقى عنده. أنا مثلا بكتب الحاجات دي، بحاول أعمل جدول أمامي واضح، باخد بالأسباب. مثلا في سورة لما بقرأها بتشجعني جدا على الطاعة أقرأها. في درس سمعته أنا مثلا في عندي ربع من القرآن مثلا سمعته أكثر من 1000 مرة، الربع الأخير في سورة الأنبياء ده أكثر من 1000 مرة استمعت إليه. خلاص كده أنا هذا الربع لما أستمع إليه بتعلم دعاء الأنبياء. خلاص الإنسان يكون بصير بنفسه، شوف المحفزات اللي عندك إيه هي وعملها. ممكن يكون صحبة خير، بس أنا لا أحب منك أنك تربط اجتهادك بالصحبة، لأنك مش في كل الأوقات عندك صحبة. بعضكم قاعد في السكن مش مع أي أصدقاء، فهمنا؟ يبقى الإنسان يبحث عن المحفزات. فأما من كتبت له أنه يؤمن به منهم فإني سأتوب عليه. القول في تأويل قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أيوة ركز بقى. بعد كل هذه الحجج والآيات البينات سيأتي بقى هنا الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لكم يا شباب لازم العلم يأتي بعده عمل، في نبأ في عمل، خلاص كده. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اعلموا أنما الحياة الدنيا سابقة، وهكذا في القرآن. ربنا يكلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن كذبوك بعد كل هذا، لاحظ كذبوك بعد كل هذا، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. هذا أصل في القرآن يا شباب. من يذكر الشواهد على هذا؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. حلو. وإيه كمان؟ لا أحسنت، لها ما كسبت ولكم ما كسبت. أحسنت. ها نعم. لا احنا عايزين الآيات اللي فيها أنا لي عمل وأنتم لكم عمل. نعم فلا أعبد. أيوة هي دي معانا هنا، لكن في آيات كثيرة جدا يا شباب. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ما معناها لنا أعمالنا؟ التي تليق بنا، لأن لما في جماعة أمنوا من أهل الكتاب كان في أصحابهم بيسخروا منهم، خلاص فهذا لغو. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا التي تليق بنا ولكم أعمالكم. أيوة قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. تمام يا شباب؟ طيب أحسنت، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. طيب يا شباب، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. في السورة قصة قريبة من هذا المعنى. أيوة قصة نوح. إيه هي بقى؟ فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت، حتى لو أنتم كفرتم أنا أمرت أن أكون مسلما. دي رسالة شباب لكل شاب مسلم، إنك أنت يعني كونك مستقيم ويخالفك الناس هذا لا يشككك فيما أنت عليه. تيجي تقول يعني أنا بقى اللي فيتك في كل دول؟ أيوة فضل من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هداك للإيمان والقرآن، وغيرك عمال ما قضيها لعب وكذا وكذا، فأنت تيجي تقول يعني معقول أنا بقى اللي صح؟ أيوة يا أخي هذا فضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كرمك خلاك تفرح بالقرآن. مش في واحد بيفرح هو بيلعب في الماتشات وبيتفرج وبيعمل، هو ربنا أسعدك بكتابه. فتيجي أنت تقول لا يعني معقول كل دول؟ أيوة هي كده. ربك يخلق ما يشاء ويختار. من أعظم مقاصد هذه السورة شباب أن الإنسان وإن كان وحده لا يضر ذلك، خلاص. وسيأتي اللي هو في الآخر السورة، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كذبك يا محمد هؤلاء المشركون وردوا عليك ما جئتهم به من عند ربك، فقل لهم: أيها القوم، لي ديني وعملي ولكم دينكم وعملكم، لا يضرني عملكم ولا يضركم عملي، وإنما يجازي كل عامل بعمله. يجازى كل عامل بعمله. نعم في الآية الأخرى في سورة الشورى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. تفضل. أنتم بريئون مما أعمل، لا تؤخذون بجريرته، وأنا بريء مما تعملون، لا أؤخذ بجريرة عملكم. وهذا كما قال جل ثناؤه. كما قال شباب، هذا اسمه علم النظائر. النظائر اللي هي الآيات، النظائر في عندنا الوجوه والنظائر. الوجوه يعني ان الكلمه لها اكثر من وجه، تمام. والنظائر اللي هي الامثال، يعني زي مثلا لما احنا قلنا ايه كلمه لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون وانا بريء، الايه هي يعني نظير لقول الله قل يا ايها الكافرون، نظير. لكن الوجه مثلا ان كلمه زي كلمه امه تاتي باكثر ايه من معنى. وهذا كما قال جل ثناؤه: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الكافرون. وقيل إن هذه الآية منسوخة، نسخها الجهاد والأمر بالقتال. ذكر من قال ذلك؟ يعني وجهة نظر من قال إن هذه الآية منسوخة شباب، قال إن هي أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالجهاد، يعني أنه يلزم هؤلاء بالإيمان أو يدفعوا الجزية مثلا، يعني تشبه آيات الهجر الجميل والصبر الجميل والصفح الجميل، بعضهم قال ذلك. طبعا يعني هذا سيرد عليه الطبري، والطبري كثيرا ما يرد على ادعاء دعوى النسخ. تمام يا شباب؟ ويبقى الحكم يعمل به في ظرفه ومناسبته. فإذا كان المؤمن مستضعفا لا يقدر على الإنكار فيبقى مأمورا بمثل هذا، أما إذا كان قادرا على الإنكار فيكون في كل شيء بحسبه. ذكر من قال ذلك وروى بإسناده عن ابن زيد قوله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم الآية، قال أمره بهذا ثم نسخه وأمره بجهادهم. نعم الطبري في مثل هذا. خلاص احنا كده الوقت خلص. طيب نعم خلينا نقف هنا، موعدنا إن شاء الله الساعة 10، موعد الدرس القادم إن شاء الله الساعة 10. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.